الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا مجلس جديد في التعليق على رسالة أصول السنة للإمام أحمد من ضمن الجامع في عقائد ورسائل أهل السنة والأثر. اليوم رقم الدرس كم؟ 58 أو 59 59. السنة لعبد الله بكم أخذنا؟ ب 44 مجلس تقريبا؟ تقريبا. أوه سبحان الله، طولنا في هذا. 59 هذا الدرس. 59، ما شاء الله ما شاء الله، بركة إن شاء الله. يقول الإمام أحمد: والإيمان بالميزان يوم القيامة كما جاء: يوزن العبد يوم القيامة فلا يزن جناح بعوضة، وتوزن أعمال العباد كما جاء في الأثر. والإيمان به والتصديق به والإعراض عمن رد ذلك وترك مجادلته. السلام على الصوت. طيب سكر سكر، يلا. طيب أوقف الصوت وأترك. طيب يلا خلينا نتكلم. عدة مباحث في موضوع الميزان يوم القيامة، وكما تعتدنا منذ البداية في مدرسات أصول السنة، تعودنا يا إخوان الكرام أننا سنتوسع في المباحث، لأننا درسنا هذه الأبحاث بشكل مبدئي عدة مرات، فسنتوسع في المباحث. المسألة الأولى: ما عقيدة أهل السنة والجماعة في أمر الميزان؟ الأمر الثاني: من الذي خالفهم ولماذا تذكر في كتب الاعتقاد؟ الأمر الثالث: البحث في لسان الميزان، من راجح فيه؟ الأمر الرابع: كيف يمكن أن نلزم الأشعرية فيما يتعلق في أمر الميزان من إيمانهم به؟ الأمر الخامس: هل صح عن بعض السلف فعلا أنه أول الميزان بالعدل؟ وهل مثل هذا يعتبر تأويلا؟ هذه تقريبا أهم المحاور التي سنتحدث عنها في هذا الدرس. أولا: ما هي عقيدة أهل السنة والجماعة في الميزان؟ ولماذا اعتقدوا به؟ ولماذا يذكرونه في كتب الاعتقاد؟ عقيدة أهل السنة والجماعة في أمر الميزان أن الله عز وجل يضع الموازين يوم القيامة. جاءت في القرآن يضع الموازين، ثم جاء في السنة بيان أن الكافر لا يزن عند الله جناح بعوضة. ورد أيضا أن عبد الله بن مسعود قدماه في الميزان أثقل من أحد. ورد أيضا حديث البطاقة المعروف أنه توزن الصحف. وعلى هذا فعقيدة أهل السنة والجماعة أن الإنسان نفسه يوزن، والصحف توزن، والأعمال توزن، كما في الحديث آخر، حديث في صحيح البخاري: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان للرحمن، سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. فهذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة في هذا الأمر، آمنوا به على ظاهره، وافقهم في ذلك الأشعرية والماتريدية وبعض المعتزلة أيضا، وأظن الإمامية الاثنى عشرية، وقالوا: لا مشكلة من وجود شيء كهذا يوم القيامة، لا يوجد في العقل ما يحيله أو ما يناقضه. وبما أنه لا يوجد في العقل ما يحيله، هذه طريقة المتكلمين، أنهم يقولون إذا أرادوا أن يؤمنوا بعقيدة من العقائد، يقولون يشترطون شرطين: أن لا يوجد في العقيدة، أن لا يوجد في العقل ما يخالفها. الأمر الثاني: إذا كان الدليل عليها نصيا، يشترطون أن تكون الرسالة ليست متوقفة عليها، حتى لا يكون الأمر دور، يعني أنه لا تكون الرسالة شاهدة لنفسها بنفسها، فالرسالة صحت بنفسها ثم بعد ذلك صححت بعض الأمور تبعا. طيب، فلهذا حتى على أصول المتكلمين هم يؤمنون بهذه. الأمر الثاني: من أنكر الميزان هم بعض المعتزلة، بعض أهل الاعتزال، وتأولوه بالعدل واستثقلوا. فمنهم من طرد أصلا، فقال أن الأخبار في الميزان أحادية، ونحن في الأحاد لا نقبل العقيدة في مسائل الأحاد، في أخبار الأحاد لا نقبل فيها الاعتقاد. وبعضهم قال: ما الفائدة؟ الله عز وجل بكل شيء عليم، ما الفائدة؟ وهذا الاعتراض الثاني هو اعتراض سخيف جدا، لأن الله عز وجل يضع الأمور لتحقيق العدل كما جاء بملكين، ولا ما فائدة الملكين أصلا؟ الله عز وجل يعلم، لكن الله عز وجل أراد أن يعلمنا حتى في أمر الملكين. نحن نستفيد هذا في الدنيا، أنه دائما في الأمور عندنا إيش؟ عندنا شاهدين. الله عز وجل لا يقضي بعلمه، بل يحقق العدل بأن يريك الأمور. وسبحان الله، البشر دائما إذا قربت لهم الأمور، فإن يقال له ميزان ويثقل وكذا ويتصوره، يكون أكثر تحفزا للعمل والأمر، حتى يتحقق العدل بعينيه أمامه، ولا يكون في قلبه مثقال ذرة من شك أو ارتياب. حتى يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في حاد الأرواح أنه حتى الكفار وهم يساقون إلى نار جهنم سوقا، قلوبهم ممتلئة بالامتنان لهذا العدل الذي رأوه، أنهم واثقون تماما أن الذي حصل اليوم هو عدل محض. طيب، وأما بالنسبة لمن اعترض على أخبار الميزان بأنها أخبار آحاد، فهناك ردين من شقين. منهم من قال لا، هي متواترة تواترا معنويا، بمعنى أننا لو جمعنا الأحاديث والأخبار والآيات وتفاسير السلف التي ذكرت الميزان من جهة المعنى، ذكر فيها الميزان بشكل أو بآخر، لو جمعناها على بعضها تكون متواترة. هذا اسمه تواتر معنوي. ما معنى تواتر معنوي؟ يعني مثلا أقول لك تواضع النبي الكريم صلى الله وسلامه عليه، نأتي نجد حديثا ينص أن النبي كان متواضعا، وحديث آخر ينص على أنه كان يلبس لباسا متواضعا، وحديث آخر أن الجارية تأخذ بيده حتى يقضي حاجتها، وحديث آخر أنه كان يجلس مع أصحابه فلا يعرف، وحديث آخر أنه كان يلبس كذا، وحديث آخر أنه، لما تجتمع على بعض يصير تواتر معنوي، مثل جود حاتم الطائي وشجاعة علي، شجاعة عنترة، شجاعة علي، جود عبد الرحمن بن عوف خلينا نقول، وشجاعة علي. هذه متواترة معنويا، شواهدها المتفرقة ليست متطابقة، لكن كلها دلت على هذا المعنى، مثل حلم معاوية هكذا. فهذا الذي يسمى التواتر المعنوي. فالميزان تواترا معنويا، مثل لو قلنا أن الصحابة الكرام كانوا يستدلون بالأحاديث، هذا لو نجمع الأحاديث نجدها متواترة تواترا معنويا، أن الصحابة في كثير من الأخبار يرد أنهم يستدل بعضهم على الآخر بحديث عن النبي الكريم، فهذا يسمى التواتر المعنوي. فهذا أول ما يرد عليه على نقطة المتكلمين في أخبار الأحد. النقطة الثانية، بعض المتكلمين قال المعتزلة، لماذا تتحدث عن الآحاد والمتواتر ولا يوجد في العقل ما يحيله، ولا يوجد في العقل ما يحيله، خصوصا على أصل الأشاعرة أن الله عز وجل لا يجب أفعاله غير معللة، يعني لا حكمة فيها. فيقولون لا يوجد في العقل ما يحيله، فإذا كان لا يوجد في العقل ما يحيله، إذن ما في مشكلة يعني أن نؤمن به. يعني هذه ما هي مثل نصوص الصفات التي قلنا أنها تشبيه ثم بعد ذلك بدأنا نؤول أو نرد أخبار الأحاد لأجلها، بل بالعكس. ولهذا المتكلمون في واقعهم يؤمنون بالكثير من العقائد التي لم تثبت إلا بأخبار الأحاد، يعني مثل صورة حملة العرش، أن أحدهم على صورة النسر، على صورة الثور، على صورة كذا، تجد في كتب الجاحظ في غيره أنه آدم نبي، أنه غير آخر. كثير من العقائد يؤمنون بها وإن كانت أحادية، كل من صنف منهم في أسماء الله الحسنى احتج بأخبار أحد في إثبات أسماء الله الحسنى. لماذا؟ لأنه لا يوجد في العقل ما يحيل ذلك، بل يوجد في المتواتر ما يشبه هذا. فمثلا تواترت أخبار الحوض، تواترت أخبار، فكما أنه أصلا يدل عليه بالقرآن. البحث الذي يليه بحث الميزان، اللسان الميزان. هل الميزان لسان؟ بعضهم قال كل ميزان لا بد له من لسان، وفي الواقع ميزان الماء ليس له لسان، هذا ما هي حجة جيدة. الكفتان مذكورتان. ابن النحاس نقل الإجماع على أن الميزان له لسان. في الواقع هناك أثر عن الحسن البصري رحمة الله عليه أنه يقول أن الميزان له لسان. طيب يأتي إنسان يقول لكن هذا أثر تابعي، في أحد أنكر عليه؟ في أحد دفع الكلام؟ لا. هناك عقائد ثبتت بآثار التابعين لأنهم قالوها واشتهرت وما أحد أنكر، فعلم أنهم أخذوها من أصل مرفوع، مثل أثر مجاهد في المقام المحمود، مثل تسمية إسرافيل نافخ الصور عن عكرمة. ترى الآن مشهور عند الناس أن إسرافيل نافخ الصور، طيب عندك دليل من القرآن من السنة؟ ما فيه، صحيح ما فيه نهائيا ما فيه، لكن هو أثر عن عكرمة رحمه الله في ذلك الزمان في ذلك القرن المفضل تكلم في هذا، أحد أنكر؟ أحد قال لا يا عكرمة لا كذا؟ لا. فهذه هي فوقع الاتفاق. نأتي هنا بعد ذلك نتحدث الآن مثلا الإيمان. إمام أحمد لما يقول والإيمان بالميزان، هو لما يقول الإيمان بالميزان هل هذا إيمان حقيقي ولا تفويض؟ إيمان حقيقي صح ولا لا؟ يعني لما نحن نقول الإيمان بالميزان، إذا نحن نريد أن هناك ميزان حقيقي، هل نعلم نحن بكيفية هذا الميزان؟ هل نحن نعلم بكيفية هذا الميزان؟ لكن نعلم أن هناك قدر مشترك بينه وبين الموازين اللي في الدنيا، صح ولا لا؟ كونه له كفتان ولسان، هل معنى أن نعرف كيفية الميزان؟ أجيك والله يا أستاذ كيف لي الميزان الذي يوم القيامة؟ تقول لا ما أعرفه. طيب كيف تؤمن به؟ لا أؤمن به معنى لكن لا أعرف كيفيته، وهناك قدر مشترك بينه وبين الموازين التي في الدنيا أنها توزن بها الأشياء، صح؟ قل هذا في نصوص الصفات، قل هذا في نصوص الصفات، أننا نؤمن أن لله صفات ولكن لا نعلم كيفيتها، وليست كمثل التي في الدنيا، ولكن هناك قدر مشترك لا يقتضي التشبيه. انتبه، يعني لما يقول لله سمع لله بصر وعندنا سمع وعندنا بصر لا يقتضي التشبيه بالله سمعه، لكن هناك قدر مشترك، وانتفاء الصمم، انتفاء العمى، انتفاء الموت في الحياة. هذه أول نقطة مما نلزم به المتكلمين. ثانيا، نصوص الأئمة لما يأتون يتكلمون عن الإيمان بالميزان والصراط والحوض هي من جنس نصوصهم إذا تكلموا عن الإيمان بالصفات. لماذا حين تأتي نصوص الأئمة في الصفات تقولون الأئمة يقصدون التفويض، وحين يأتي الأئمة يتكلمون مثلا عن الميزان والحوض وغير ذلك تقولون لا الأئمة يقصدون الإثبات حقيقة؟ هم في الواقع الأئمة يقصدون الإثبات حقيقة. ثم نأتي إلى الطائفة الأشعرية ونقول لهم قد أحسنتم إذ آمنتم بالميزان ورددتم على المعتزلة، صح؟ لما قال لكم المعتزلة هذه أخبار أحد رددتم عليهم وماذا قلتم؟ قلتم تواترت تواترا معنويا، وكذلك نصوص الصفات تواترت تواترا معنويا ولها نظير في المتواتر. طيب، فلما قالوا لكم ما فائدة وجود ميزان قلتم نحن لا ندري الحكمة ولا نعلم بل نؤمن ونسلم بما أن النصوص وردت به. الأمر نفسه قولوه فيما يتعلق بنصوص الصفات. فإن قلتم نحن نفهم أن إذا أثبتنا لله صفات أثبتنا لله صفات فإن ذلك يقتضي التشبيه، فنقول هذا لازم لا يلزم، وأنتم أنفسكم أثبتتم لله صفاته ولم يقتضي ذلك التشبيه البتة عندكم لما أثبتتم السمع والبصر وغير ذلك، فكذلك أثبت الوجه واليدين والنزول والمجيء. ثم أن الأدلة العقلية التي تستدلون بها عامتها أدلة مدخولة، أدلة مدخولة وليست قطعية. فإذا فهمنا هذا فهمنا أن إيمان المتكلمين ببعض الكتاب يلزمهم أن يؤمنوا بالبعض الآخر، وأنهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. هذا حقيقة ما يفعله أهل الكلام من الأشعرية والماتريدية، يؤمنون ببعض الكلام ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. وأيضا المعتزلة البصريين الذين آمنوا بالميزان، وهذا يدلك على أن قصة العقل التي يتكلمون عنها حين يقولون العقل، أيضا ما نرد به عليهم نقول ما تسمونه العقل ليس هو العقل القطعي، بدليل أنكم لم تتفقوا عليه. يعني المتكلمين الآن جالسين، المعتزل يقول العقل، بعض المعتزلة العقل يقتضي أن ما في ميزان، جاء الطائفة أخرى داخل المعتزلة أنفسهم قالوا العقل ما في مشكلة في ميزان، جاء الأشعر الماتريدية قالوا والله ما في مشكلة في ميزان في العقل. نفس القصة في باب الأسماء والصفات. فحين يأتون يقولون العقل كذا، تأتي المكرمين يقولون العقل كذا، إذا ما دام عقول مختلفة آمنوا بظواهر النصوص ولينتهي الأمر. أنتم رفضتم تأويل المعتزلة للميزان بالعدل وقلتم مرفوض لأنه كفتان وكذا وكذا، هذا السياق ينفي تماما أن يكون هذا العدل. نفس القصة مع تأويلكم اليد بالقدرة، يقبض ويبسط، يدان مبسوطتان مطويات بيمينه، يدان بالتثنية إلى آخره، كيف يكون المعنى القدرة؟ الأمر نفسه. طيب، روي عن مجاهد أنه قال الميزان العدل، وهذا في الحقيقة ليس تأويلا، يعني أنصح ويبدو أنه صحيح، ليس تأويلا، إنما إما يقال أنه لم ترده نصوص الميزان، أو أنه قصده الميزان يحقق العدل. أي ما. ثم قال الإمام رحمه الله الإمام أحمد: وأن الله يكلم العباد يوم القيامة ليس بينه وبينهم ترجمان، والإيمان به والتصديق به. الله عز وجل يكلم الناس يوم القيامة ليس بينه وبينهم ترجمان. طيب يكلمهم كلهم؟ نعم، كما كان يرزقهم كلهم في الدنيا ولا يلهيه شأن عن شأن. طيب يكلمهم، هذه ما فائدتها في الجدل العقائدي خصوصا فيما يتعلق بصفة الكلام لله عز وجل؟ نحن نؤمن أن الله عز وجل يتكلم بالكلام الحقيقي بحرف وصوت، هذا هو الكلام، الكلام المتراتب، هذا هو الكلام. طيب الله عز وجل الآن هو حدد زمنا أن الله عز وجل يتكلم في الزمن الفلاني، إذن هو لا يتكلم عن كلام الله القديم، انتبه، يكلمهم يوم القيامة، إذن كلام بحرف وصوت، حتى مثل ما قالوا لبعض الشافعية اللي تأثر بالحنابلة في مسألة الحرف والصوت، قالوا له: إذا قال لك الله لماذا قلت أنا أتكلم بحرف وصوت يوم القيامة؟ فقال: قل له يا رب ها أنا أسمعك تتكلم بحرف وصوت. مجرد إثبات أن الله عز وجل يتكلم بما شاء متى شاء، يتكلم كلاما في الزمن الفلاني، هذا الكلام لا يوجد في الزمن الفلاني، هذا إثبات للصفات الفعلية اللي يسمونها حلول الحوادث المتكلمين. مجرد إثبات الصفات الفعلية لله عز وجل يعني انهيار بنيان الجهمية من القواعد، لأن هذا هو الأصل الذي اجتمعوا عليه جميعا، كل طوائف الجهمية، كل طوائف الكلام. وعليكم السلام. ماجد اللي سأل. لا بس هذا أساسه، هذا اللي شفته. فهذه الكلمة من الإمام أحمد أو إثبات الحرف والصوت أو إثبات أن الله عز وجل يتكلم لم يزل متكلما إذا شاء كما قال في الرد على الجهمية، هذا يأخذنا لإثبات الصفات الثانية من المجيء والنزول و لأن المحظور في هذه الصفات هو المحظور في قضية كلام الله بما شاء متى شاء في المفهوم الكلامي عند المتكلمين. لماذا لا تثبت أن الله يفعل ما شاء متى شاء؟ لأن ذلك يقتضي حلول الحوادث، وما حلت به الحوادث لم يخلو منها، وما لم يخلو منها فهو حادث إلى آخر هذا الهراء. فإذا أثبتت هذا في أمر الكلام وأن الله يتكلم بما شاء متى شاء، وذلك هو الله يحفظك، وذلك هو الكمال المطلق لله تبارك وتعالى، وأن أفعاله لا بداية لها سبحانه وتعالى ولا نهاية لها أيضا، لأنه هو لا أول له ولا آخر له، تقدس اسمه، انتهى الأمر وانتهت الإشكالات. وحقيقة هذا باب زاجر وواعظ، يعني باب الموازين وباب أن الله عز وجل يكلمك. يعني أنت الآن لو كنت مقصرا في شيء في عملك وقيل لك المدير يطلبك، إذا ذهبت كيف سيكون أمرك؟ استقامتك النفسية، راحتك إلى آخر ذلك، ستذهب وأنت ترتعد فرائصك، أليس كذلك؟ فإذا كنت قادما على الله عز وجل وهو سبحانه وتعالى، من سيكلمك شخصيا؟ وأنت فعلت ما فعلت، وأن كل شيء ستراه أمامك هكذا موزونا، كل أفعالك توزن، مع خطاب الله عز وجل لك حين تتذكر مثل هذا. حقيقة هذا باب زاجر وواعظ غاية. بعض كبار زهاد الصالحين كانوا يقولون كلمة أيضا فيها درجة من يعني فيها شدة على النفس، لكن يعني يقولون طيب هبك عفا عنك، فأين الحياء منهم؟ يعني الناس النبيلة عادة الناس اللي فيهم نبو النفس لما يتفضل عليك تستحي، أليس كذلك؟ طيب الآن أنت فعلت معصية، جئت لله عز وجل، سترك، وضع كنفه عليك، قال لك سترتها عليك في الدنيا واسترها اليوم عليك في الآخرة، طيب أين الحياء منه؟ لكن حقيقة لم يزل جوده متواترا سبحانه وتعالى، ولازلنا في ستره وجوده، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لهذا الإمام أحمد رحمه الله لما ظهرت المعتزلة وكلموا في أمر القصاص والوعاظ، فقال يعجبني اليوم أن يكون لأهل السنة قاص صدوق، إنهم يذكرون الميزان وعذاب القبر وغير ذلك. فالإمام أحمد ذكر هذا أنهم يذكرونها في مادة وعظية تناسب العوام التي يسميها السفهاء اليوم خطاب شعبوي، يرسخون هذه العقائد في قلوب الناس عن طريق الوعظ. لما جاء هؤلاء المتكلمين الذين ما تركوا شيئا مما فيه هيبة لله عز وجل إلا وضربوه، تكلمنا عن دروس الرؤية وكيف أنهم يعني قتلوا هذا الشوق في قلوب الخلق لرؤية الله عز وجل. ثم بعد ذلك يقول لك الله عز وجل لن يكلمك حقيقة، وميزان ما في ميزان حقيقة، وصراط ما في صراط حقيقة، وكذا ما في كذا حقيقة، إيش يوم القيامة؟ وكل تعامل مع سياق مخلوقاتي مادي، ويحذركم الله نفسه. الله عز وجل ذكر أنه يوم القيامة ينزل ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، وجاء ربك والملك صفا صفا، وإذا مجيء الله مجيء قدرة كمجيء قدرته فيما نرى اليوم، فتكوا تماما بكل أبواب الزواجر في القلوب. سبحان الذي برد الله المستعان. اليوم الدرس لن يطول هكذا ويكفي هذا، وصل اللهم على محمد وعلى آله. ما كم نص ساعة؟ جيد، ما في مشكلة. في أسئلة؟ في تعقيبات؟ في شيء يذكر؟ الميزان ما في إلا الحسن، لسان الميزان بس في الحسن، والراوي عنه اسمه عبد الملك بن أبي سليمان. اللطيف أنه لقب عبد الملك بن أبي سليمان الميزان. أقصد إنه الباب ما فيه أعلى، فبقى أنزل شوي. صحيح لا. عجيب. صحيح لا، في شيء يعني ابن عباس وكذا بس سند كلش مدهدش. هينا لكن يعني هذه مسألة ميزان الماء وكذا ذكرها هذا المناوي في فيض القدير. هم زين لقينا لنا فائدة بالكتاب هذا. زين نضع الموازين الآية ما تنص. نضع الموازين هم أولوها على العدل وكذا. أقصد من ناحية السنة. إيه. نعم. ما يكون هذا أصل يعني. هذا الأصل. الأصل في إثبات أصل الميزان، خلاص ما في مشكلة. لهذا حتى كثير المعتزلة قبل، وأنا أذكر كان الزمخشري كان عادي يقبل عذاب القبر ويقبل كل شيء عادي. لأن المعتزلة يعني في القرآن مذكور ما هي حديث. إيه. هم ايش يقول لك يعني معتزله ايش يقولك ميزان، خلاص يعني ميزان قد يكون شيء عدلا قد يكون كذا قد يكون ايه، فلا نقيم لهم يوم القيامه وزنا، ما يسدل بعد الايه هي الايه في الكفار يعني لا نقيم لهم وزنا الى لا يزن عند الله جناح بعوضه. هو هذا، هم يشاغبون، هم اخذهم المشاغبه على اهل الحديث، اخذهم المشاغبة. ولا فعلا ترى الامر ليس له كثير يعني كثير أهمية، ولكنهم أخذته لأن المعتزلة صايرين ثائرين فقط، يريدون فقط أن يظهروا أنه أنتم حشوية ونحن الذين نفهم، فاهم القصة؟ يعني عندهم هذا هذا هذا هذا الداء، وهذا داء عند كثير من الناس الذين يشتغلون بالعلوم العقلية وغير ذلك، أنهم يحبون أن يظهروا بأمور شاذة على خلاف ما عليه العامة لكي يظهروا أنهم فقط الفاهمين. ذكر هذا الغزالي حتى في فضائح الباطنية، ذكر هذا في مقدمة فضائح الباطنية. بس الدرس ما حد يسأل فيه، ايه درس واضح. طبعا مسألة ان بعض المعتزلة اثبتوا الميزان وكذا، هذا نبه عليه شيخ الاسلام تيمية في شرح الاصبهاني، في شرح الاصبهاني، بس عشان لا يجونا جماعة الغزي ومش عارف ايش، لا مو كلهم، لا مش عارف ايش، لا انا صاحي لك ما تجيب علي. طيب بس هذه هي، هذا اللي فيه الحين فيه من انهيه. يا الله، هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله. بس كتبت مذا عندك مسألة بتخلنا نعطيهم. طيب من عنده أسئلة؟ يا الله صبوا لنا شاي خلنا على ما ننطر. شو أوقف التسجيل ولا لا؟ خلاص خلي خلي خلي ممكن وقفته خلي خلي, خلي خلي بس أنا بس أذكر حاجة. كان عندنا في الـ في الـ في الكلية مادة اسمها ثقافة إسلامية، والمادة للثقافة الإسلامية هذه مادة كانت جيدة حقيقة، يعني حتى ماخذين كتب الإمام المجدد وعاملين لها صهر، يعني نوع عقب الإسلام غيره غيره، حتى عقيدة أهل السنة في الأسماء والصفات، حتى التنصيص على أن الله يتكلم بالصوت. وكان معنا روافض يدرسون هذه المادة، وسبحان الله يدرسون هذه العقيدة خلاف عقيدتهم. أيضا داخل الثقافة الإسلامية أيضا في باب في الربا وغير ذلك، يعني اللي فشو الربا، وهذا حقيقة جيد يعني يشكرون عليه، وخصوصا هذا يدرس لكل طلبات، يعني أنا علوم صحية ودرسته، فيدرس لكل الناس الميكانيكا والكذا وال. فسبحان الله أذكر أنه كان في درس عن أهوال يوم القيامة، عقيدة أهل السنة فيما يتعلق بهذه الأمور، فتحول درس إلى وعظي، ذكر الصراط وذكر الحوض وذكر، فكان في رافضي، ورافضي هو محترم مؤدب، وسأل الله عز وجل أن يتسنن، يعني لأن فيه مجموعة من الروافض. أنت راه سبحان الله جدا تأثر في الدرس، يعني خرج وهو يعني كاد يبكي يعني من من من, من هذا الذي من هذا الذي سمعه في قضية الأهوال وكذا. فسبحان الله خطر علي أثر أحمد، يعجبني يكون لأهل السنة قاص صدوق، يعني هذا أمر فعلا يعني يقرع القلوب ويؤثر فيها جدا. ما حد يريد يسأل يبقى خلاص. طيب هذا وصل اللهم على محمد. أنا قلت أعطيهم دقيقة، أنت أعطيتهم أكثر. يا الله أسلم على محمد.